وأظنه تدلى دلى وأظنه تدلى. قال يحمل دلى دلى وأظنه تدلى. بارك الله فيك. الشمس للغروب يعني سقط. وفي رواية أحمد بن عمر قال عن زيد بن علي أن من حدثه ولم يقل المرجانة. وقال فإذا رأيت الشمس حتى دلى نفسها للغروب فآذني. شكرا ما بعد. وعن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال قلت والله لو جئت أبا سعيد الخدري سألته عن هذه الساعة لعله أن يكون عنده منها علم. فأتيته فقلت يا أبا سعيد أنا أبا هريرة حدثنا عن هذه الساعة التي في الجمعة فهل عندك منها علم؟ فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إني كنت أعلمها ثم أنسيتها فما أنسيت ليلة القدر ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام فذكر حديثه. نعم. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر سمعت أبا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن ساعة الجمعة. قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما بين أبيك الإمام إلى أن تحضر الصلاة. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ليس بصحابي لكن عمر من حرصه علم أن أبا موسى يعلم حديثا لهذا الخصوص عنه صلى الله عليه وسلم فسأل ابن أبي موسى أبو بردة قال هل سمعت من أبيك شيئا بشأن الجمعة؟ قال نعم سمعته صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. يجلس الإمام وين يجلس؟ على المنبر. حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله عبدا شيئا عبد شيئا إلا أعطاه إياه. فقيل أي ساعة هي؟ يا رسول الله قال هي حين تفاد الصلاة إلى انصراف منها أن تقرب الصلاة إلى أن يصرف منها. نعم. قال كثير يعني صلاة الجمعة. ورواه الدار. طيب إذا قلنا ما بين نية الإمام إلى أن تقضى الصلاة الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة وكان يسير يقللها يعني قليلة جدا برهة قصيرة جدا ساعة ليس الساعة زمنية بالمعروف عندنا 60 دقيقة لكن ساعة من الساعات القليلة فكان صلى الله عليه وسلم يسير الذي يقللها. إذا قلنا هذا الحديث الصحيح ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة أين يكون موطن الدعاء؟ جلس الإمام إذا قام يؤذن كذلك ما يؤذن هو إذا قام يسلم على الناس إذا قام يؤذن ورددت مع الأذان وختم الأذان ودعوت بالدعوة السليمة الصحيحة وسألت الله من فضله والإمام إذا خطب وتكلم وجاء فيه مواعظ وفيه عبر تخويف من النار وتذكير من الجنة وسألت الله من فضله بينك وبين نفسك لو رفعت الصوت لغوت ولا جمعة لك خالص تخويف من الناس قد يرد تسمعون من الإمام شيئا مما يستحق فيه الدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرفعون أصواتهم هذا من يعني سوت على من جنبك على من أمام جوارك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن يتكلم لا تقرأ ولا تقول شيء فتدعو سرا تحرك شفتيك تسمع نفسك سمعت الإمام لا تدعو طويلا لا يقال هذا الكلام. وإذا نزل حين الإقامة تدعو الله عز وجل كذلك تستغفره وتستهديه ما إلى ذلك. وإذا دخلت في الصلاة دعاء الاستفتاح لو توجهت إليه بقلبك في دعاء عظيم جدا قال الإنسان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلا صلاتي ونسكي. هذه إخبار بمعنى الدعاء، اللهم اجعل صلاتي ونسكي خالصة لوجهك الكريم لا شريك فيها لأحد. وأنت إذا قلت كذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فأنك طلبت الله عز وجل أن تكون بقلب سليم ليس فيه كذا. إذا دخلت في دعاء الفاتحة قراءة الفاتحة وسمعت الإمام أنصت إليه ثم قلت آمين لك ما جاء في الفاتحة، وإذا سجدت لله عز وجل أثناء سجودك بعد التسبيح والتعظيم ووصفه بالعلي الوصف العلي بالعلو سبحانه وتعالى، وسألت الله بفضل هذا نوع من دعائك، وأثناء التشهد أخبرني أن هناك الساعات كثيرة جدا والأوقات كثيرة، الإنسان قد يفكر يقول أين موضع الساعة، إذا كان من حين يصعد الإمام إلى أن تقضي الصلاة ما في هناك وقت، يقول لا لك أوقات كثيرة جدا والساعة هي قليلة. عرفنا هذه أقرأ ما بعد. وعن أبي هريرة قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ليس بتسجيلة الكبائر، هذه مر علينا حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. الصلوات الخمس عن الصلاة بعد الصلاة، الصلاة إلى الصلاة ما بينهما تكفرها الصلاة الأخيرة، لكن هذه مشروطة باجتناب الكبائر، وهكذا سائر الصلوات. وهذا الوصف وهو الكفارة بمعنى محو الذنوب تبين لنا في أحاديث أخرى سبق أن ذكرناها أنها مقيدة بصلاة الجماعة، أن الإنسان إذا صلاها جماعة مو إذا صلاها وحده هذا الأجر لا يثبت إلا في حق من صلاها جماعة، ومن صلاها في جماعة هي كفارة لما قبلها ما بينها وبين الصلاة التي سبقت، ثم ما بين الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها طيلة هذه الأسبوع، ومشروطة كذلك لأنها إذا اجتنبت الكبائر، الكبائر 70 أو 70 أو 700 الله أعلم بها لكنها كثيرة، كل ما توعد الله عليه بنار فهي كبيرة، وكل ما ذكره الله بلعن فهو كبيرة، وكل ما ذكره الله بأنه فاسق كلما جعل فيه حد من حدود الدنيا كالجلد والرجم فهو كبيرة، وكل هذه الجرائم التي يحد فيها المرء 7 الموبقات وما فيه لعن وما فيه طرد من رحمة الله هي كبيرة، الكبائر كثيرة قد حدها بعض أكثر من 70. إذا عرف الإنسان أن هذه مشروطة باجتناب الكبائر دل على أن من تلبس بكبيرة أو صغيرة وأصر عليها، لأن الصغيرة مع الإصرار تجعلها كبيرة، صغائر الذنوب مع الإصرار عليها يعني إيش معنى الإصرار عليها؟ يعملها متهاونا لا يستغفر ولا يستتوب ولا يتوب إلى الله عز وجل ولا يرجع إليه، هذه مع المداومة عليها تجعلها كبيرة. فيقول الإنسان قد يأتي بالصغيرة ويتردد إليها أو يعملها لكن قلبه وجل وكثير الاستغفار ويحاول أن يقلع عنها فيعود إليها، هذا لا يعتبر مصر، المصر الذي لا يستغفر ولا يتوب ويرتكبها ويعود إليها ولا يبالي. إذا لما قيل لفلان رأوه صالح عابد وسألوه من أين تأكل، يعني الأموال التي بأيدينا مشبوهة وأنت من أين تطعم، قال من حيث تطعمون بما تأكلون أكل، ومن تحضر رواتبكم وجوركم، إذا كنت عامل تأخذ كذا وأنا أخذ لك، لكني آكل والقلب يجني والعين تدمع، وغيري يأكل وهو مطمئن يعني مثل لا يجري، فكأن الفرق بين الإنسان يأكل وهو يقول اللهم اغفر لي لا أدري هذا الطعام كيف دخل ولا أدري كيف هذا المال جئنا، يستغفر الله، وبين أن يأكل ولا يبالي هكذا المرء إذا جاء لصغيرة وخشى الله عز وجل منها وتاب ثم عاد فهذا ليس مصرا، لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قيد الاستغفار، قيد الكفارات، كفارات الخطايا بأنها باجتناب الكبائر. لو قال إنسان ما فائدة هذا القيد؟ الله عز وجل يقول في كتابه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا اجتنب الإنسان كبائر فالله يكفر له الصغائر، واضح هذا؟ فيقال أنه قد تأتي الكبائر ولا تم قد لا يعمل الإنسان كبائر، لكن تكون معه صغائر إما بالإصرار عليها أو بعدم الاستغفار منها فتبقى في ذمته، أو يأتي بكبيرة ولا يشعر أنها كبيرة. كثير من يعق والديه، وكثير من يؤذي جاره، وكثير من يتعالى على الناس ويتكبر، والعياذ بالله من الكبر. الكبر إحدى الكبائر، أي خصلة إبليس. وكثير من الناس قد يكون عنده من أمراض القلوب العياذ بالله ما يجعل الإنسان فيها أنه يخشى عليه العاقبة. الإنسان في مثل هذه الأحوال إذا استغفر وتاب وسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه ما علم منه وما لم يعلم، وسأل الله الهداية، فإن من توفيق الله على العبد أن يبصره بالذنب وهو لا يعرف أنه ذنب، فهذا خير كبير. الإنسان إذا تفطن أن ما عمله هذا خطأ، هذا من رحمة الله لعبده أي تدارك ذلك وابتعد عنه، لأن الذنب بعد الذنب من باب العقوبة. إذا رأيت الإنسان جاء بذنب ثم بعده بذنب فاعلم أن الله يعني تغافل عنه ونساه، بمعنى أن الله يعني أمهله ليرتكب من الذنوب فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا استدراج وإملاء، ونعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من مكر الله. اللهم لا تجعلنا ممن يأمن مكرك، لا إله إلا أنت. الشاهد أن اجتناب الكبائر، الكفارات التي بين الصلاة والصلاة وبين الجمعة والجمعة مشروطة باجتناب الكبائر. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت كفارات لما بينهن. إذا قلنا الصلاة من الصلاة كفارة لما بينهن، ثم جاءت الجمعة فما التي تكفرها؟ إذا كانت الصلاة تكفر هذه الصلاة، ما الذي يبقى للجمعة من قوة فعل لأجل أن تمحو بقية الذنوب؟ لا ذنوب، تدعي إنسان ما في ذنوب، ما حتى الصلوات. فيقال له: لا، الصلاة التي تمحو الذنوب ما بين الصلاة التي سبقت هي الصلاة التي خشع فيها العبد مع الإمام وأدرك ما يقرأه أو ما يقرأه الإمام، وعلم وشعر بما يقوله في التسبيح في الركوع والسجود والرفع منه وفي التشهد. هذه الصلاة هي التي تمحو الذنوب. فإذا قلت عن هذا المعنى وسوس في الركوع أو وسوس في السجود أو ذهب ذهنه في ركعة أو ركعتين أو ثلاث، يبقى له من الأجر بقدر ما وعي الصلاة. لك من أجرها ما وعيت ما عرفتها، فالباقي ما لك أجر فيها. أنت أديت الصلاة المفروضة، لا تسأل عنها، سقط عنك أداؤها، لكن بقي ثوابها، وثوابها لمن حصلت له، ومن لم تحصل له هي ضعيفة. وإذا كان الإنسان أراد أن يغسل زفر وأتى بقطع الصابون ليست جيدة ولا يثور فيها الماء، فمهما دلك يديه لا يذهب به زفر ذاك الدهن أبدا إلا بعد مدة طويلة، لأن أثرها ضعيف. ولو جئت بغاسول آخر أقوى منه وأشد منه لذهب بذلك الوسخ. فكذلك الصلاة، إذا كانت من القوة والتفطن والخشوع وطرف القلب فيها كانت من القوة ما تدهك تلك الخطايا التي بين الصلاة والصلاة. لا يقال أنا صليت العشاء ثم ذهبت نمت وكنت أصلي ما في خطايا، لا يا أخي. النوم قد يكون احتسابا وقد يكون خطيئة وقد يكون ينام الإنسان لأجله الغد أن يذهب إلى كذا وكذا من باب الاستكثار من الدنيا، فقد يكون نومه ليس بعبادة وقد يكون استيقاظه ليس بعبادة. والخطايا لا تخلو من الإنسان، إما مما يهمه ويريده أو مما يقوله ويفعله. وقد تنام في الذمة حقوق ولم تعدها فتكتب عليك سيئات، وقد تنام وقد أسأت إلى في الإنسان وظل يبكي أو يتألم من ظلمك إياه، وين هذا الأجر؟ واضح هذا؟ ما يعلم، لا يقول كذا، الإنسان يكون خائف بين خوف ورجاء. إذا علمنا ذلك فلا يزع زاعم يقول أنا صليت ما بين الصلاة والصلاة ما في خطايا، فما التي تفعله الصلاة؟ فلو حصل أن من عباد الله من صلى محت عنه تلك الصلوات، محت عنه هذه الصلاة تلك الخطايا بين الصلاة، فيكتب له أجر حينئذ. ما يذهب سدى، إن وجدت خطايا كفرته، وإن لم تجد خطايا كتبت له حسنات، إن لم يكن هناك خطايا كتبت له حسنات. اقرأ يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدعون ما يوم الجمعة؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال ثم قال أتدعون ما يوم الجمعة؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا يقال فيما كان فيه سؤال منه صلى الله عليه وسلم للناس، دل على أن ما لن يسألهم إلا وعنده خبر، وإلا ما يستفيد بشيء. هو أعلم الناس به فيما يتعلق بالدين. واضح هذا؟ إن لم يسألهم وكان شأن من شؤون الدنيا ما يقول الله ورسوله أعلم، يقول الله أعلم. واضح هذا؟ حتى الآن لو سئلنا عن شيء من أمور الدنيا من أمور الدين لقلنا الله ورسوله أعلم، أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الدين فهو أعلم الناس به. ولو سأل إنسان عن حكم صلاة ولم نعلم لها عن حكمها نقول الله ورسوله أعلم. لكن لو جاء إنسان فقال أي الطريقين أخطر إلى إلى إلى مكة أو أفضل إلى كذا أو أي سلعتين أحسن لي، ما تقول الله ورسوله أعلم؟ الرسول لا أعلم هذه المسائل، اللهم صل عليه وسلم. الله أعلم، لأنه يعلم ما خفي وما يكون وما لا يكون وكيف يكون إلى أن تقوم الساعة. لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. عرفنا هذا؟ فالصحابة رضي الله عنه قالوا الله ورسوله أعلم، لأنه سألهم سؤال استخبار واستفهام فيعلمون أنه صلى الله عليه وسلم عالم بهذه المسألة. نعم. قال فقلت في الثالثة أو في الرابعة ويوم الجديد معدني أبوكم أبوك أو أبوك. قال فقال في الثالثة وفي الرابعة. ما فقلت فقال ذلك كذا عندكم؟ قال قلت إيه في الثالثة وفي الرابعة هو اليوم. لا ما يجي أخرى يا أخرى النصحة. قال قلت الله ورسوله أنا. قال فقلت في الثالثة أو في الرابعة هو اليوم الذي كان عندي أبوك أو أبوك. قال قلت قف على هذا الحديث وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نسأل القادم إن شاء الله إلى الله.